رجيت إلى جد خلوج انت حناس بالمراح تندفع وتعود إلى تل العهد حنجت في حروته ما تابع عنها ما راح ولا لها من حلا لها ملع براح لجيت إلى جد خلوج انت حناس بالمراح تندفع وتعود إلى تل العهد بحوراها حنجيت في حروته ما تبي عنها ما الشمس لين انبالج نور الصباح ممراحت من ما جادها والامراح جراها ممراحت من ما جادها والامراح جراها يوم اذان الفجر صلى واستارى صبا وصالت مشوارها وهي على ما صباها وصالت مشوارها وجدها بالمثل وجدي على ضبي البراح درت وسط البحر مفلس بحرها العاشرة اللي بعد راح معه القلب راح وافتارك شاملة لحبة بدون خيارة وافتارك شاملة لحبة بدون خيارة يا عذو لي كف عذلك وكف عليك مقدار اسكن في ديار ما هي بدياره مقدار اسكن في ديار ما هي بدياره لو شوتني ناره لين تنجحني نجاح هبراك الحزات يوم احترق في نارا أبراك الحزات يوم